إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، هو الرحمن الرحيم، هو مالك يوم الدين، هو الملك ولا يوجد ملك سواه، فتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد أرسله ربه رحمة للعالمين وجعله خاتمة الأنبياء والمرسلين وبشيرا ونذيرا وهاديا إلى ربه بإذن الله والسراج المنير الذي أعطاه الله له، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أرسلت قريش وفدا إلى بني يهود تسألهم ما خبر محمد وهل هو صادق أم كاذب، فردت اليهود على قريش فقالت لهم اسألوه ثلاثة أسئلة إن أجاب عليها كان نبيا مرسلا، سألوه عن فتية في الزمن الماضي وعن قصة الرجل الذي صحب موسى وعن رجل خاف الأرض وملك الأرض. فجاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته وقالت إن أجبت على هذه الأسئلة آمنا بك، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا وقال أجيبكم عليها غدا. فلما كان الغد لم يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجيبه عن هذه الأسئلة، وتأخر جبريل 14 يوما، 14 يوم لم ينزل سيدنا جبريل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجيبه عن هذه الأسئلة. ولما كان اليوم 14 نزل جبريل من السماء وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. هكذا تتعلم الأمة في شخص نبيها أنها لا تجزم بعمل شيء في الغد إلا أن تستثني بكلمة إن شاء الله، فقد يشأ الله وقد لا يشأ. فلو أنت قلت أنا هعمل العمل ده غدا وجيت ما عملتوش دخلت تحت طائرة الكلمة هتبقى كده كذبت، أنا هعمل ده بكرة طب ما عملتوش، فقد تكون بذلك وقعت في الكذب، ولكنك إن قلت سأفعل ذلك غدا إن شاء الله خلاص أنت ما عملتوش، بقى ربنا عز وجل لم يشأ بذلك، ولكنك صادق العزم والنية أنت هتعمل دوت، ولكن قد يحول بينك وبين هذا الأمر أمرا فتكون بذلك حتى في الحج وأنت بتنوي الحج أو بتنوي العمرة عند أبيارك تقول يا اللهم إني نويت حجة ومحلي حيث حبستني. يعني انا نويت الحج او نويت العمره، ولكن لو انت لم تشأ بذلك خلاص الامر لك، فلا تقل بشيء اني سافعل ذلك ان كان في المستقبل الا ان تقول ان شاء الله، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. وهكذا تعلمت الامه في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. واجاب جبريل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاسئله. وهنا نقف لحظه، في احد البرامج ظهرت في ناس ملحده بتقول ان محمد مؤلف القران. طب لو كان محمد مؤلف القران كان حط نفسه في هذا المأزق، يقول انا هجاوب بكره وبعد كده ما يجاوبش. يعني لو هو مؤلف هذا القران يضع نفسه في الحرج ويضع نفسه ان هو يبقى مكسوف امام الناس يقول لهم انا هجاوب بكره وما يجاوبش. لو كان مؤلفا للقران لكان جاوب ساعتها، ما كانش يروح هجاوب غدا. او يقول لهم انا هجاوب بكره وبعد كده ما يجاوبش، وابتدي بقى يسمع كلام انت ما عندكش اجابه وربك سابك وهكذا. يبقى اذا هذا دليل يعني صافي لمن يقول ان محمد قد الف القران وان هذا القران من عند محمد. كيف وقد وضع نفسه محمد في صوره الحرج عندما قال ساجاوب غدا ولم يجب على هذه الاسئله؟ فهذا امر طبيعي ان محمد صلى الله عليه وسلم لو اراد ان يؤلف القران لقد رأى لكان رفع عن نفسه الحرج. المهم فالقصه اللي هنتناولها اليوم هي قصه ويسالونك عن ذي القرنين. سيدنا ذو القرنين وقع العلماء في شكله ووصفه وزنه وقدراته الخارقه، ونحن نقف عند ما ذكره الله وما قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ذو القرنين قالوا نبي وقالوا رجل صالح، كل دي اقاويل هو كل اللي احنا نعرفه. ويسالونك عن ذي القرنين، فقال الاسلام قل سأتلو، قل يا محمد سأتلو عليكم منه ذكرى. هنقول لكم ذكرى عن هذا الرجل. إنا مكنا له في الأرض. يبقى من الذي مكن ذي القرنين في الأرض؟ الله. إنا مكنا له في الأرض. وآتيناه، أي من الذي آتى ذي القرنين؟ الله. وآتيناه، إحنا ضرب الاثنين، وآتيناه من كل شيء سببا. عنده علم بكل شيء، عنده علم بالطب، وعنده علم بالتجارة، وعنده علم بالهندسة، وعنده علم بالبناء، وعنده علم بكل حاجة، وعنده علم بالحق والباطل، يعلم من كل شيء شيء. وآتيناه من كل شيء سببا. وكان رجلا صالحا فأتبع سببا، مشي على اللي احنا اديناهوله. يبقى ذو القرنين يمثل صاحب القوة، صاحب الجبروت، وصاحب العظمة. وقال العلماء أن الأرض لم تملك إلا لأربع، أربعة نفر ملكوا الأرض، اثنين صالحين واثنين فاسدين. اما الاثنين الصالحين فهما سيدنا سليمان وذو القرنين، والاثنين الفاسدين النمود اللي هو كان على عهد سيدنا ابراهيم، وواحد اخر يقال له بخت نصر او بخت نصر، وده اللي اضاف اليهود شد العذاب. يبقى في اثنين ملكوا الارض صالحين، سيدنا سليمان وسيدنا ذو القرنين، واثنين فسدوا في الارض النمرود وبخت نصر او بخت نصر. من الذين ملكوا الارض وكانوا صالحين سيدنا ذو القرنين. هل هو رجل صالح؟ هل هو نبي؟ هو على ما اشاء، هو على ما شاء الله له. اللي يعنينا من القصه هو عمل ايه ونستفيد احنا منها في ايه. كل واحد بقى ربنا كرمه اداله ما شاء الله في الهندسه، واحد ربنا اداله في الطب، واحد ربنا اداله في التجاره، كل واحد ذو ملكه يتمثل به المواقف. آتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. والعلماء قالوا فين مغرب الشمس؟ العلم زمان ما كانش متقدم، طب النهارده بقى طلعنا بره الارض، طلعنا الفضاء وشفنا الدنيا عامله ازاي، وربنا عز وجل بيقول ايه؟ فلا اقسم بالمشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، فلا اقسم برب المشارق والمغارب. طب هو مغرب ومغربين ومغارب، طب ايه الموضوع؟ قد تغرب البلد هنا مثلا في اسكندريه، تغرب الشمس في اسوان قبل ما تغرب في اسكندريه، تبص في النتيجه تلاقي اسوان بتفطر الساعه مثلا في رمضان تفطر الساعه 7، احنا في اسكندريه تفطر 7 ونص، يبقى هي غربت عندهم قبل ما تغرب عندنا، يبقى لاسوان مغرب واسكندريه ليها مغرب، وهكذا. فكل بلد المسافه الجغرافيه كل بلد هي تفطر قبل الثانيه على حسب ما الشمس تغرب عندها، يبقى في كذا مغرب. بس الايه هنا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئه، والحمأ اللي هو الشيء السواد من حمأ مسنون، فالحمأ اللي هو السواد. طب ايه القصه؟ قال العلماء بناء على العلم الحديث بقى، قالوا ان الارض لها قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. القطب الشمالي في الصيف هتجد ان السنه عندهم مفيش بقى صيف وشتاء وخريف وربيع، لا هم عندهم 6 شهور صيف وست شهور، 6 شهور نهار وست شهور ليل. يعني الشمس 6 شهور طالعه، شايفين الشمس 6 شهور، والدنيا عندهم ضلمه 6 شهور. ده فين؟ ده في اقصى الكره الارضيه. والكلام موثق وموجود على الشبكات التواصل، موجود على يعني كل اجهزه الاتصال، ان انت تجد ان في صور وفي فيديوهات الى هذا الامر. اذا معنى ذلك انه بلغ اقصى الارض، يعني مشى في كل ايه؟ مشى في الارض كلها لحد لما بلغ مغرب الشمس، اللي هي تبقى انت شايف ان الدنيا ليل على طول. وهنعرف الكلام ده من النص الثاني من الايه. بلغ مغرب الشمس فوجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. طب هيعذب مين ويعامل بالحسنى مين؟ يبقى القوم دول فيهم ناس كويسين وفيهم ناس وحشين. طالما هيعذب وهيكافئ يعني في ثواب وعقاب، يبقى القوم اللي كانوا موجودين عند مغرب الشمس فينهم؟ منهم ناس صالحين ومنهم ناس صالحين. بص القوة بقى، ربنا ادالهم من كل شيء سببا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه، بس لا ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا أشد بقى مننا. لكن احنا في الدنيا لازم نقيم الحدود. فالعلماء قالوا نستنبط إن أي حاكم أي ملك عنده السلطة وعنده القوة إنه أي بني آدم يخطئ يعاقبه، وأي إنسان يجيد ويثيب ويكون انسان صالح يكافئه. ما يبقاش الدنيا كلها ايه؟ عقاب، وما بقاش الدنيا كلها ثواب. يبقى لازم اسلوب الثواب والعقاب. شفت الايه تطلع منها ليه بقى؟ فاما من ظلم فسوف نعذبه عذابا شديدا ثم يرد الى ربه. في الدنيا لازم ياخذ جزاءه. واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. يبقى أقام الحق والعدل إلى كل ملك، إلى كل أمير، إلى كل مدير، إلى كل واحد قائم على أمر. حتى أولادك في البيت، الابن اللي يخطئ تعاقبه، والابن اللي يثيب ويبقى إنسان كويس تكافئه. يبقى الموضوع مش موضوع سيدنا ذو القرنين، لا الموضوع موضوع الناس كلها. أما أنت بتقرأ القرآن ده لمين؟ لحضرتك شخصيا. يبقى هنا سيدنا ذو القرنين لما وصل كافر المثيب وعاقب المخطئ ثم اتبع سببه، كمل بقيه اسبابه، حتى اذا بلغ مطلع الشمس. علماء اللغه يقول لك هنا في التفات حصل هنا حاجه غريبه، قال ايه؟ مغرب الشمس، يرد عليها يقول ايه؟ مشرق الشمس، قال لا مغرب الشمس مطلع الشمس. يبقى هنا ربنا عايز يقول لنا حاجة، حتى إذا بلغ مطلع الشمس مش مشرق الشمس، يبقى جاب قصاد الغروب، ما جابش بقى زي الشروق، لا جاب مطلع الشمس. الشمس طلعت فين؟ ما هو لو الشمس في الجهة الشمالية موجودة نهار ست شهور هيبقى في الجهة الجنوبية يبقى ليه، وهكذا بالتبادل. يبقى الشمس موجودة في نصف الكرة الشمالي هيبقى نصف الكرة الجنوبي ظلام، لما يبقى نصف الكرة الشمالي ظلام هيبقى نصف الكرة الجنوبي مضيء يبقى نهار. يبقى هو بلد أقصى الأرضين، بلد حتى الكرة الشمالي والجنوبي حتى إلى بلد مطلع الشمس اللي هو النص اللي كله نهار بقى. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. شايفين 24 ساعة ليلهم ونهارهم الشمس طالعة، لم نجعل لهم من دونها سترة، والستر اللي هو الليل. يبقى الليل ما جاش، النهار شغال، يبقى احنا فعلا كده في اقصى الكرة الارضية. ما هو العلم زمان كان يقولوا ايه؟ راح عند حتة الشمس بتدالة فيها ورا جبل. امكانيات العلم جات لحد كده. لما جاء العلم عندنا احنا وقرينا القرآن لقينا ان العلم ادانا صورة اضاحية اكبر، عرفت ان القرآن يصلح لكل زمان ومكان. ما هو ما ينفعش القرآن يتفسر في سنة ويجي بعد كده القرآن ما يتفسرش، ما هو يتفسر بقى القرآن إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ اللي أنزل القرآن مين؟ مالك الكون كله. شفت الإعجاز؟ القرآن يصلح القرآن لكل زمان ومكان، يقرأ الآية ويفهمها على قدر العلم اللي عنده. يجي بقى العلم بعد كده ممكن يتطور العلم والناس تعرف أكثر، هيفسروا القرآن غير كده ويتناولوا الآيات بشكل مختلف. عشان كده يأتي القرآن يوم القيامة بكرا لم يمت. اللي هيفسر القرآن في الآخرة الله. مكافأة مين بقى؟ للمؤمنين اللي قالوا هو ايه؟ من عند ربنا. وآمنوا به وصدقوه ونصروه، مكافأتهم يعرفوا كل حاجة في الآخرة في الجنة إن شاء الله، صحبة جميعا إن شاء الله ربنا عز وجل. هتعرف الأسرار وتعرف كل كده كله. يفيض الله عليك من علمه فتعلم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحط بما لديه خبرة، يعني سيدنا ذو القرنين عارف كل حاجة، وربنا عز وجل يعلم ما يعلمه ذو القرنين وأحاط بكل شيء علما. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، دونهما الجبلين دول لا يكادون يفقهون قولا، مش فاهمين حاجة، لا يكادون مش يسمعون، لا لا يكادون يفقهون قولا. صعب تتعامل معاهم، صعب تكلمهم، ومع ذلك صبر عليهم. وهي دي ميزة أهل العلم، لما يجيلك بني ادم مش عارف تفهم معاه اصبر عليه. وهم لا يكادون يفقهون قولا، هل هم اغبياء؟ الله اعلم. هل عقلهم على قدهم؟ الله اعلم. لكن هم لا يكادون يفقهون قولا. وصبر عليهم وسمع منهم. وانظر الى سعه الصبر، لما يجي رئيس او يجي وزير او يجي مدير ويكون عنده من سعه الصبر يسمع الناس، ما يتعاملش مع الناس اللي انا فاهمه فاهمه اللي مش فاهمه ادوس عليه. لا يكادون يفقهون قولا. واحد يسمع له وهو صاحب القوة، سمع منهم إلا دخول قالوا إن أتوج ومأتوج مفسدون في الأرض. وكلمة يأجوج ومأجوج قعدوا بقى يتكلموا فيها. وقال أهل العلم إن هم من نسل سيدنا يافث ابن سيدنا نوح، وقاعدين في منطقة القطب الشمالي وموجودين هناك ويفسدوا في الأرض ومفسدون في الأرض. وهنا نعمة إنسان بيها ربنا على الناس كلها، إن يأجوج ومأجوج لو موجودين معانا يخلصوا علينا. عددهم صعب أوي، عددهم لا حصر له، يتكاثرون ويتوالدون في اليوم، لهم وضع مختلف. الطبيعة البشرية كانوا بيها الله أعلم فيها، وربنا عز وجل لا يرينا إياهم، لأن دول أهل الفتنة لما يخرجوا دي من ضمن علامات القيامة الكبرى الست. في ست علامات كبرى للساعة، اللي هي شروق الشمس من المغرب، ويأجوج ومأجوج، ونزول المسيح الدجال، ونزول سيدنا عيسى، وخروج الدابة تكلم الناس. ونار في المشرق تحشر الناس حتى تجمع الناس في أرض المحشر لأرض فلسطين. وهيهرب سيدنا عيسى من يأجوج ومأجوج ويروح هو والمسلمين اللي معاه الأم سيدنا محمد يقعدوا فين؟ عند جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى. الأحداث والملاحم ياما والعلم كتير والناس عايزة تتعلم. يبقى هيبتدي يهرب منهم سيدنا عيسى بالمؤمنين اللي معانا لحد نوصل إلى سيناء. عشان كده إن شاء الله مصر محفوظة إلى أن تقوم الساعة. فمحفوظة مصر إن شاء الله. فهيجي سيدنا عيسى ويقعد في السور وبعد كده يجي بقى يأجوج ومأجوج يحضر سيدنا عيسى فينزل الله عليه. تعرفوا ربنا يأجوج ومأجوج هيجيبوا كده إيه سهام ويرموها إلى السماء عشان يقتلوا رب كما يقولوا نصرنا على أهل الأرض. فما بقي إلا أهل السماء. فيحذفوا السهام بتاعتهم تنزل ملطخة ملطخة بالدماء فيقولوا ايه قتلنا اهل الارض وقتلنا اهل السماء. ساعتها يا ربنا عز وجل ينزل عليهم بعوض يموتهم كلهم موتة رجل واحد مش ورا بعض يموتوا في ساعتها لحظة واحدة كل يموت. ففي ليهم احداث يا ابوك لو نزلوا الارض ياكل الناس ياكلوا الناس من اجل لحوم البشر وذاك عليهم اساطير في الاسرائيليات ياما. فسيدنا ذو القرنين ربنا بقى اعانه وعمل سد بيننا وبينهم. قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فانت الله على الكبره فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. السد عليهم عشان قدر تحمينا منهم. قال لهم لا انا مش هاخد منكم حاجه اللي ربنا اداهوني اعظم من اللي انتوا هتدهوني. قال ما مكنني فيه ربي خير من اللي انتوا هتدهوني. ودي صفه الناس الكرماء الناس اللي عندهم عفه الناس اللي دايما يثقوا في عطاء الله عز وجل. انسان عفيف وبيحدث بنعمه ربنا عليه هنديك اجل لا خلي تذكروا بيه اللي ربنا اداهوني افضل من اللي انتوا هتدهوني. ولمحة أخرى قال فيها العلماء أيضا إن هو لو أخذ منهم أجر كان هم اللي هيشغلوه. ما أنا أخذت منهم الفلوس فهسمع كلامكم. لكن لما أنا ما أخدش منكم حاجة تشاركوني في العمل. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني. ساعدوني أنتوا بقى. تعالوا ساعدوني عشان نبنوا السد. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة. اجعل بينكم وبينهم رزما. اتوني زمر الحديد بدل يقولوا بقى الحديد ويرص الحديد عشان يعمل السد. طب ما كان عمل سد طول اشمعنى الحديد وقعدوا ينفقوا لحد لما الحديد ساح. وبعد ما سيح الحديد قال اتوني افرغ عليه قطره احط على الحديد نحاس نخل. زي ده ليه السد ده؟ لان الناس دي هتنحت الجدار ده بالسلسة من الجبروت بتاعهم بينحتوا الجدار بالانسان وعاوزين يعملوا فيه نفع عشان يعدوا من تحت منه. فحضرتك بتقرا سورة الجمعة تقرا سورة الكهف يوم الجمعة تقوم تعمل ايه؟ تعطل عليهم الحكاية دي. وطول ما انت بتقرا سوره الكهف طول ما هم عمالين يعملوا ايه؟ يفضلوا يلحقوا طول الايه؟ الاسبوع من السبت للخميس يلحقوا الجدار ده. يبقى فاضل فيه جزء ولو اتلحق الجدار يقع. فيقولوا ايه؟ نكمله غدا. فما يقولوش ان شاء الله. فحضرتك طول ما انت بتقرا سوره الكهف هم ينسوا. بص ربك بيعمل ايه؟ فانت تقرا سوره الكهف هم ينسوا. لما انت تبطل تقرا سوره الكهف هم يقولوا ان شاء الله غدا سنبدئ هذا السد ويبتدي يخرجوا بره السد. ذلك ميعاد ربي. عشان كده بقول ايه؟ فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. ادعو الله وهم يؤمنون بالاجابه. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن وله الثناء الجميل. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ولي المتقين ولي الصابرين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من البخيل؟ قالوا: من البخيل يا رسول الله؟ قال: البخيل الذي ذكرت عنده ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسيدنا ذو القرنين لما بنى السد قال: آتوني أفرغ عليه قطرة. فما استطاعوا أن يظهروه، ما قدروش يطلعوا، طلعوا على كتاف بعض عشان يعدوا الايه؟ يعدوا السور. فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، ما قدروش لا يفتحوه من ايه؟ من أسفل ولا يعتلوه من أعلى. قال: هذا رحمة من ربي. بص الأدب لما عمل العمل دوت، بس أنا شفت الجنة، شفت بقى أنا قد إيه متمكن من اللي أنا بعمله. الى الطبيب والى المدرس والضابط والمهندس والدكتور والناس كلها، اي واحد يعمل اي عمل، ارجع دايما توفيقك الى الله. لما بصنع العمل بتاعه بعد ما انتهى، العلماء قالوا مشركين في الحته دي، قالوا لما انتهى من العمل بدا يشوف الايه الصور متين ولا مش متين، يعني برضه عنده حته الانتباه الى العمل. لما بتعمل عمل حاول تتقنه. فالراجل بيتقن العمل فقاعد منتظر يشوف العمل اللي انا عملته كويس ولا وحش. المتابعه الى كل واحد يعمل، تابع عملك، الابن اللي بيذاكر، الاخ اللي بيشتغل، كل واحد، اي تاجر، اي مهندس، اي ضابط، اي مهندس، اي حد بيعمل اي عمل لابد ان تتابع الحاله بتاعتك. فالراجل لما خلص الحالة بتاعته وبنى السد قاعد يشوفه يتابعه، ادي واحدة. التانية بعد ما لقى النتيجة بتاعته ممتازة، ارجع الفضل الى الله. انا وديك ابني للدكتور وما شاء الله الدكتور شاطر قوي، طب وربنا فين يا عم؟ سيدنا عبد الله بن عباس بيقول ايه؟ ان احدكم يشرك مع الله سلبا. قالوا: كيف؟ الواحد عايش معاه؟ قال: نعم. قال: يقول: لولا الكلب لسرقنا البارح. لولا الكلب هوهو امبارح كنا اتسرقنا. يا راجل، طب ما كان ممكن الكلب يموت، مين كان هيهوهو ساعتها؟ ارجع الفضل الى الله. لولا فضل ربنا علينا كان كذا، لولا ربنا عز وجل امتن علينا ورزقنا بالدكتور ده وجعله سبب ابني خف، لولا ربنا. دايما ارجع الفضل الى مين؟ الى الله. قال: هذا رحمة من ربي. مش جدعانة مني، اي عمل عملته لقيت نفسك عملته ممتاز، ارجع فيه الفضل الى الله عشان ربنا يبارك لك في العمل بتاعك. اما انت هتتعلم ايه القصه؟ اي عمل تعمله ارجع الفضل الى الله، قومي ربنا يزيدك من نعيمه وفضله. لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. فدايما اي عمل تعمله خليه مين؟ لله. قال: هذا رحمة من ربي فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء. مين اللي هيوقع السد؟ الله. عشان كده في سورة الانبياء لما يخرج يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، ربنا بيهيئ لهم الاسباب ويطلعوا يعيشوا في الارض فسادا. حتى إذا فتحت، مش فتحوا هم، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج، يبقى برضه اللي هيأذن بالفتح مين؟ الله. الست لما يكون ربنا عز وجل كرمها في بيتها دايما ما تقولش أنا عملت، تقول ربنا أعاني وعملت كده، وربنا كرمني في ولادي وربنا كرمني في زوجي، دايما بتنسب الفضل إلى الله وربنا يبارك لها. يبقى البني ادم يتعلم من القصه، يتعلم ان في حاجه اسمها المثابره، يتعلم في حاجه اسمها المشاركه، يتعلم ان انت تكون مسلم صالح. سيدنا ذو القرنين كان نموذج لواحد ربنا اداله من كل شيء سببا ومع ذلك ما افتراش. مش اداله الفلوس وافترى، واداله السلطان وافترى، واداله الجاه واداله الجمال واداله كل حاجه بافترى، لا. نسب كل حاجة لربنا عز وجل، قال هذا رحمة من ربي، دي رحمة من ربنا، ان ربنا ينعم عليك لما تبقى عندك نعمة تحمد ربنا وتقول ايدك وشه وضهره الحمد لله ان ربنا وفقني عملت كذا. فهنا تتعلم من القصة، لما تكون انت قوي وجارك ضعيف ما تضغطش على جارك، تبقى نموذج للمسلم الحسن. لما تبقى تاجر ما تبتدي ما تخزنش السلع وتبتدي على خلق الله وتغني، خليك سقي. لما ربنا يديك من كل شيء سببا تسمع كلام ربك وتشوف ربك طالب منك ايه، ده اللي تتعلمه من القصه. يبقى احنا اتعلمنا من قصه ذي القرنين كل فوق بنقراها من سوره الكهف، ويسالونك نقول لك بقى منه ذكرى، ده بس معلومة صغيرة عن سيدنا ذو القرنين. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا تدع لنا دينا إلا قضيته، ولا تدع لنا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، وعافه وافتح عليه بيد الشفاء يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم اخواننا الذين سبقونا اليك بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اللهم انا نسالك من فضلك وبركاتك ونعمك التي لا تعد ولا تحصى ان تحفظ بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم ارزق بناتنا الازواج الصالحين يا رب العالمين، اللهم خذ بيد الشباب الى البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، احفظ لنا ابناءنا وبناتنا، واصلح لنا احوال ازواجنا وزوجاتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين، والهمنا الشكر على نعمك يا ارحم الراحمين، اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عصاك، اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عصاك برحمتك يا ارحم الراحمين. الهنا ومولانا وربنا وخالقنا، دعوناك يا الله كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، انك لا تخلف الميعاد، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.